بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله: المسألة 11، طلب الكفاية. يقول العلماء بالأصول إنه متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وما قالوه صحيح من جهة كلية الطلب، وأما من جهة جزئيته ففيه تفصيل وينقسم أقساما، وربما تشعب تشعبا طويلا، ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض ولا على البعض كيف كان، ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب، لا على الجميع عموما. المقصود من هذه المسألة هو أن الواجب ينقسم باعتبارات متعددة، وسبق أنه ينقسم باعتبار الوقت إلى مضيق وإلى موسع وإلى مضيق موسع، وسبق الكلام فيه. التقسيم هنا أن الواجب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، إلى فرض عين وفرض كفاية. والمقصود بفرض العين أنه مطلوب من كل مكلف بعينه، مطلوب من كل مكلف بعينه، مثل الصلوات الخمس، ومثل صيام رمضان، ومثل الزكاة بالنظر لمن عنده مال تجب فيه الزكاة، ومثل العمرة في العمر مرة، ومثل الحج كذلك. فهذا يسمى فرض عين، يعني مطلوب من كل مكلف. القسم الثاني يسمونه فرض كفاية، ولا بد من تحديد المفهوم الذي يضعه طالب العلم في فكره لذلك. فبعض الناس يفهم فرض الكفاية على أنه يجب الإتيان به، فإذا حصل الفعل من البعض سقط عن الباقين، وهذا صحيح، لكن قد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين، وذلك إذا كان فرض الكفاية لا يمكن أن يقوم إلا بهذا العدد الموجود، ولا يوجد غيرهم يقوم به. لا بد، يعني لا يمكن أن يقوم فرض الكفاية إلا بهذا العدد الموجود ولا يوجد غيرهم. بهذه الطريقة أصبح فرض عين، ما هو فرض كفاية. وفرض الكفاية يدخل في أمور الدين ويدخل في علوم الدنيا، يدخل في علوم الدين ويدخل في علوم الدنيا. فإذا نظرنا على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى صلاة الجنازة وجدنا أنها فرض عين، وجدنا أنها فرض كفاية، وجدنا أن الصلاة عليها فرض كفاية، ولهذا تسقط الصلاة عليها بأول صلاة صليت عليها، يسقط الفرض بهذا. عندما ننظر إلى علوم الدنيا، علم الطب وعلم الهندسة، جميع علوم الدنيا التي يحتاج إليها الناس في أمور دنياهم، ولا تستقيم أمور دنياهم إلا بها، فهذه مثل التي قبلها من حيث الأصل فرض كفاية. لكن قد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين من جهة أنه عندما يوجد عدد، عندما يوجد عدد، هذا العدد عنده استعداد فطري يقوم بهذا العمل، يعني يتعلمه ويؤديه، لأن فيه فرض كفاية من جهة التعلم، وفيه أيضا فرض كفاية من جهة الأداء، مثل تعلم الطب، هذا تجد أن فرض كفاية، فرض كفاية من ناحية التعلم، لكن يكون فرض كفاية من جهة الأداء. ولو فرضنا أن بلد ما فيها إلا مثلا 3 أطباء أو 4 أطباء، ما نقول إن علم الطب فرض كفاية على أهل البلد. إذا كان هذا العدد الموجود يقوم به فرض الكفاية من ناحية العلم وكذلك من ناحية العمل، فحينئذ يكون قد تأدى فرض الكفاية علما وكذلك من ناحية العمل. وهذا يمكن أنه ينسحب كما ذكرت لكم قبل قليل على جميع العلوم الدنيوية التي يحتاج إليها الناس في أمور دنياهم، ولا يمكن أن تستقيم أمور دنياهم إلا بها، مثل الزراعة ومثل ما ذكرت لكم الطب والهندسة، وهكذا سائر العلوم الدنيوية. والمقصود بالعلوم الدنيوية العلوم الدنيوية المشروعة، أما المحرمة لا، ما نقول إن تعلم السحر فرض كفاية، ولا نقول إن حل السحر عن المسحور بطريقة السحر هذا فرض كفاية، ما نقول هذا. يعني جميع العلوم المحرمة هذه ما يدخلها هذا الكلام، إنما يدخل في الأمور اللي يعني في العلوم المشروعة التي فيها مصالح للناس، فيها جلب مصالح من جهة وفيها درء مفاسد من جهة أخرى. هذا هو فرض الكفاية. يقول الشيخ رحمه الله: والدليل على ذلك أمور، أحدها النصوص يعني الأدلة من القرآن ومن السنة. يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم، فلولا نفر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني تعليم العلم، القيام بالدعوة إلى الله، القيام بالقضاء، كل هذه من فروض الكفايات، كل هذا من فروض الكفايات. وقوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى غير ذلك من الأدلة. الدليل الثاني يقول: ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى. فالإمامة الكبرى أو الصغرى فإنهما إنما تتعين على من فيه أوصافها، يعني القاعدة هذه من جهة المراكز القيادية، لأن المراكز القيادية هذه تجدون أنها تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة وباختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص. فعندما يوجد شخص لا يمكن أن يستقيم أمر الأمة إلا بهذا الشخص، وجب عليه وجوب عيني. لكن لو حصل 3 4 5 6 مثلا، صار فرض الكفاية على هؤلاء، واحد منهم يستقيم بالأمر. لكن ما نقول إن سواق السيارة مثلا يدخل في فرض الكفاية من جهة الشسمة، من جهة مثلا القيادة الإمامة الكبرى مثل الملك مثلا، لا، ما نقول هذا. الشخص الذي تتوفر فيه الصفات المطلوبة للعمل، مثل الآن الوزارات، أي وزارة من الوزارات تجد توليها من فروض الكفاية. لكن لو فرضنا في بلد ما أن ما فيها إلا شخص واحد هو الذي يصلح لهذا العمل ولا يستقيم العمل إلا به، ما نقول إنها فرض كفاية، هذا يتحول إلى فرض عين. لكن لو وجد 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10، نقول إنه فرض كفاية على هذا العدد الذي تتوفر فيه الصفات التي يعني الصفات المطلوبة للشخص الذي يستقيم به العمل. فلا بد من فهم هذا الأمر. وهكذا بالنظر للتدريس أيضا، بالنظر للتدريس، إذا وجد أشخاص مثلا، إذا وجد شخص ما يمكن يستقيم أمر التدريس لعلم من العلوم إلا به، يكون فرعين في حقه. لكن لو وجدنا مجموعة يعني كل وأي واحد منهم يصلح يقوم بهذا العمل، أصبح فرض كفاية بالنسبة لهم. يقول رحمه الله: كالإمامة الكبرى أو الصغرى فإنهما إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس. وسائر الولايات بتلك المنزلة، سائر الولايات يعني التي دون الإمامة الكبرى، سائر الولايات يعني أي قيمة، مثل إمامة الصلاة ومثل الأذان ومثل أشياء كثيرة فيه. بهذا شرع باتفاق من كان أهلا للقيام بها والغناء فيها، وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية، إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة وما أشبه ذلك، إلى آخر. الدليل الثالث يقول: الثالث ما وقع من فتاوى العلماء وما وقع أيضا في الشريعة من هذا المعنى. فمن ذلك ما روي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وكلا الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك فقد نهاه عنها. فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح أن يقال بدخول أبي ذرد في حرج الأعمال ولا من كان مثله. هذا فيه تنبيه إلى آخره، هذا فيه تنبيه إلى ناحية مهمة في الناس. الناس تتفاوت مواهبهم، تتفاوت مواهبهم. المواهب هذه تجدون أنها يعني متنوعة، ففي مثلا ملكة الحفظ، وفي ملكة الفهم، وفي ملكة حسن التصرف للمفهوم، لأن قد يحفظ وقد يفهم لكن ما يحسن التصرف في المفهوم الذي فهمه. وبذكر لكم بعض الأمثلة. فيه جماعة غاب الإمام وتوسموا في شخص إنه يحسن إنه يصلي بهم، لزموه، امتنع، لزموه، المهم لزموه، كبر، قرأ الفاتحة وقرأ معها بعد سورة. المهم انه لما سجد السجدة الاولى امر يترك الجماعة يخليهم، ابقوا ساجدين. قام واحد من اللي ساجدين وقال يا جماعة الامام ما هو معكم. فهذا من ناحية الشجاعة، لان الانسان يكون عنده علم، عنده فهم، لكن ما يكون عنده شجاعة. الشخص اللي ما يتصرف، خطيب جمعة، غاب الخطيب وتوسموا لهم في واحد وقالوا له يعني ودنا انك تخطب، قام ما استطاع ينطق الا بكلمة الحمد لله، رددها مرتين ثلاثة أربعة، ما يقدر يتصرف في الشيء اللي فيه فكر. فالمؤذن كان ذكي، قال غديها تصير ظهر، قال الإمام الخطيب توكل على الله، فحولوها من جمعة إلى ظهر. فغرضي من هذا إن مواهب الناس متفاوتة تفاوت عظيم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. هل أيام جاء وفد لشخص معه ولد يمكن عمره 10 سنوات، حافظ يعني حفظ القرآن عن ظهر قلب، وكنت أدرس من قديم في الأصول، وقال لي طالب في السنة الثالثة من كلية الشريعة، قال لي أنا والله مشكلة علي مسألة. قلت طيب وشي؟ طلاب كلهم فاهمينها. قال جاب الأسئلة، شرح التالي، قال والله ما أدري وش أنت تقول، شرح الثاني، قال والله ما أدري وش أنت تقول، شرح الثالثة، قال والله ما أدري وش أنت تقول، شرحته الرابعة، قال والله ما أدري وش أنت تقول. قلت أجل تجي من لم يجي وقت أوسع من وقت الدرس. أنا غرضي من هذا الكلام كله هو إن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما. وتعرفون قصة البخاري لما أرادوا أن يختبروا حفظه وجمعوا لمجموعة من الأحاديث وخلطوا بين أسانيدها ومتونها ويقرؤونها عليه على أساس أنه يعتبر أنها صحيحة، لأن هذا نوع تلبيس، مثل المدرس اللي يدرس الطلاب ويبي يختبر هم معه، وإذا هزوا رؤوسهم نعم هل هذا على طريقة صحيحة ولا، فيجيب يقرر مسائل علمية تقرير غلط، هم اللي يهزوا يقول فهمتم، يقولون نعم، ما يقولون ما يعترضون عليه. فالبخاري لما قرأوا كلهم، لأن خلاهم يقرأون اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، لما انتهوا قام ورأى عاد الأسانيد إلى متونها كلها. الغرض هو إن الناس في كل علم من العلوم يتفاوت أهله. وأقرب مثال قلنا في الفصل الواحد، تجد واحد هو الأول من الأمام والثاني تجد أنه هو الأول ما بعده أحد. مثل واحد سأله أبوه قال يا ولدي كم ترتيب؟ قال أنا الأول من وراء. إن أب أخذ كلمة الأول وترك الثاني. فالمواهب هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي يضعها في خلقه كيف شاء. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. ولهذا يقول الله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم. وفي نظرية في الشريعة، نظرية واسعة جدا اسمها نظرية التفاضل. نظرية التفاضل وهي ما شكل في الشريعة، سواء التفاضل من ناحية الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص إلى غير ذلك من وجوه. ومن أراد أن يتوسع في هذا القرافي رحمه الله في الفروق أظن في آخر الجزء الأول أو آخر الجزء الثاني ذكر 20 قاعدة. هذه القواعد هي الأسس من ناحية التفاضل، فمن أراد أن يتوسع في هذا فعليه أن يرجع إلى هذا الفرق. الباقي تقرؤون ما في شيء. يقول رحمه الله فصل: ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجملة ليظهر وجهها وتتبين صحتها بحول الله. وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ألا ترى إلى قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم وضع فيهم العلم بذلك على التدريج والتربية، تارة بالإلهام كما يلهم الطفل التقام الثدي ونصه، وتارة بالتعليم وطلب الناس بالتعلم والتعليم إلى آخره. هذا الفصل هو عقده من أجل أن يبين التفاوت، من أجل أن يبين التفاوت فيما بين الناس، وأن التفاوت تارة يكون ناتجا عن أمر فطري وتارة يكون ناتجا عن أمر تحصيلي. تارة يكون ناتجا عن أمر فطري وتارة يكون ناتجا عن أمر تجريبي. ولهذا هم يقسمون العقل في تقسيمات للعقل، لكن الشيء اللي يخصنا هنا هو العقل الفطري والعقل التجريبي. العقل الفطري والعقل التجريبي. فهو عقد هذا الفصل من أجل أن يبين تفاوت الناس سواء كان من ناحية الفطرة أو من ناحية الخبرة والتجربة وما إلى ذلك. وتقرؤون لأن ما في شيء. المسألة 12 لنقف عليها: ما أصله الإباحة؟ قد يكون ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة. هذا سيكون إن شاء الله محل الدرس القادم. أن وقفنا على فصل اعلم ان اكساب العباد ضربان، الظاهر وقفنا على هذا. ها يقول رحمه الله فصل في تقسيم اكساب العباد: اعلم ان اكساب العباد ضربان، احدها ما هو سبب للمصالح وهو انواع. أحدها ما هو سبب للمصالح الدنيوية، ثاني ما هو سبب للمصالح الأخروية، الثالث ما هو سبب لمصالح دنيوية وأخروية. وكل هذه الأسباب ها؟ اي طيب، فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد. المقصود من هذا الفصل هو قال في حقيقة المصالح والمفاسد، وجابها ذكرها على سبيل التنويع ما هو على سبيل التعريف، لا. فقال رحمه الله: المصالح أربعة أنواع، اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع، الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها، وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية. عندما تريد أنك تعرف هذا الموضوع على مستوى الشريعة، إذا نظرنا الآن إلى، ودي تنتبهون لهذا، الآن عندنا نظرية الأمر في الشريعة، نظرية الأمر في الشريعة. الأمر هذا تجدون إن فيه مأمور به، فيه مأمور به، وفيه حكم للمأمور به، وفيه وسائل يبي يعملها الإنسان من أجل أنه يحقق الإتيان بالمأمور به. كم هذه؟ ثلاثة: الوسائل والحكم والمأمور به. المأمور به، المأمور به هذا، المأمور به هذا، هل له نتيجة ولا ما له نتيجة؟ الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلى هذا الأساس عندنا أربعة لا بد أن نتنبه لها: الوسيلة، وتراها على مستوى الشريعة ليس على مستوى أمر جزئي، لا، الوسيلة هذا واحد، الحكم، مورد الحكم الذي هو الذي هو المأمور به، النتيجة أو المصلحة المترتبة على إتيان المأمور به. عندما تنظر إلى الشريعة ما تجد أمر اتجه إلى مأمور به فيه مفسدة، لابد أن يكون مصلحة، لابد أن يكون مصلحة، فلابد أن كل مأمور به في الشريعة لابد أنك تنتبه إلى هذه الأمور الأربعة: الوسيلة، الحكم، المحكوم فيه، الثمرة المترتبة على فعل المأمور به. أظن واضح هذا. هذا جانب. في جانب آخر للمصالح، وهو ترك المنهي عنه، ترك المنهي عنه. الإنسان عندما يترك الزنا ويتزوج، هل هذا في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ يعني ترك الزنا، يعني ما ما ما أصبح المجتمع ما في مفاسد مثلا. على هذا الأساس تجدون أن المصالح تؤخذ من هذين الطريقين: الطريق الأول فعل المأمور به، والطريق الثاني تمام ترك المنهي عنه. فأي مأمور به في الشريعة تجد فيه مصلحة، أي منهي عن تبي تتركه تجد في تركه أفسد كذا. اصبر، ها ها، مصلحة ولا مفسدة؟ خلاص مفسدة مصلحة. طيب نفس الطريقة هذه عندما تبي تجي في المفاسد، المنهي عن النهي في منهي عنه، النهي حكم وفي منهي عنه، وفي وسائل تؤدي إلى المنهي عنه، مو تؤدي إلى تركه، تؤدي إلى فعله، وفي نتيجة مترتبة عليه. ولهذا في سورة النور الله يقول: قل للمؤمنين ها يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. على هذا الأساس هذا وسيلة لمحرم، وسيلة لمحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بالمرأة من شخص ليس بمحرم لها، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو هذا أخو الزوج. قال: الحمو الموت. لماذا؟ لأنه يدخل البيت من غير ريبة. وهذا وقع، وقع أشخاص يعني يستعمل زوجة أخي وعنده في البيت ساكن يدرس، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ونهى عن سفر المرأة بدون ماذا؟ بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعاد محرم. على هذا الأساس ما في منهي عنه في الشريعة إلا تجد إن فيه الأربعة اللي سبقت: الوسيلة المؤدية له، والحكم التحريم مثلا، والمحكوم عليه أو المحكوم فيه، وكذلك النتائج المترتبة على ها على فعله ما هو على تركه. والله تعالى يقول: ظهر الفساد ها ها، وشو فيه؟ بما كسبت أيدي الناس هذه المعاصي، لأن المعصية قد تكون ترك واجب وقد تكون فعل محرم، قد تكون ترك واجب وقد تكون فعل محرم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني بما كسبت أيديكم هذا هو المأمور به، المنهي عنه فعلته، والمصائب التي حصلت هي النتائج المترتبة على فعلك. فصار النهي فيه الأربعة: الوسائل، الأحكام، المحكوم، الآثار المترتبة على فعل المنهي عنه. هذا كما أنه في باب النهي يأتي أيضا في باب يأتي في باب ترك المأمور به. فصارت المفاسد في الشريعة تأتي من طريقين: فعل المنهي عنه وترك المأمور به. الذين الشيخ رحمه الله في كلامه هنا يقول إن إن إن إن المصلحة تطلق على الوسيلة وتطلق على المحكوم عليه وتطلق على النتيجة، كلها يقال عنها إنها مصلحة، ولو سواء كانت هذه دنيوية أو كانت أخروية، لأن اللذات والهموم والغموم وما إلى ذلك هذه تعتبر وسائل ولا تعتبر آثار؟ تمام، هي تعتبر آثار. فهو قال إن المصلحة يطلقها العلماء على السبب، ويطلق يعني الوسائل وسائل المأمور به ووسائل ترك المنهي عنه، وسائل المأمور به ووسائل ترك المنهي عنه، وتطلق على المأمور به وترك المنهي عنه، وتطلق على الآثار المترتبة على فعل المأمور به وفعل وترك تمام وترك المنهي عنه. هذا تعريفه للمصالح، ولا فرق في ذلك بين أن تكون دنيوية فقط أو أخروية فقط أو مركبة من الدنيوية ومن الأخروية. على هذا الأساس في المصالح نفس الشيء في المفاسد، يعني عندما تريد أنك تعرف المفسدة تطلق على الوسيلة، يعني عدم غض البصر هذا تجد مفسدة، تجد منه مفسدة، يعني وسائل المحرمات تجدها مفسدة، نفس ذات المحرم تجد أنه يطلق على نيل الزنا يطلق عليه بأنه مفسدة. الآثار المترتبة عليه مثل اختلاط الأنساب، الآثار المترتبة عليه مثل اختلاط الأنساب هذا تجد أنه مفسدة. فصارت المفسدة تطلق على الوسيلة، على المنهي عنه، على الآثار المترتبة على المنهي عنه. أظن واضح هذا. عندك أيضا في ترك الواجب، عندك مثلا الوسائل المستخدمة لترك الواجب مفسدة، ترك الواجب في حد ذاته مفسدة، الآثار المترتبة على ترك الواجب هذا تجد أنها ماذا؟ مفسدة. على هذا الأساس عندما تريد أنك تتصور المصالح على مستوى الشريعة ككل تصورها على هذه الأمور، وسائل المأمور به والمأمور به والآثار المترتبة على ترك والآثار المترتبة على فعل المأمور به، هذه ثلاثة. عندك في المنهي عنه يعني وسائل ترك المنهي عنه، ترك المنهي عنه، الآثار المترتبة على ترك المنهي عنه، هذه كلها بإمكانك أنك تصف كل واحد منها بأنه مصلحة، وبإمكانك أن تصفها كلها بأنها مصلحة أو مصالح، بصرف النظر عن كونها دنيوية ولا دينية ولا أخوية قصدي ولا مركبة منهما. نفس الشيء بالمفاسد، يعني ثلاثة في باب النهي وثلاثة في باب تمام وثلاثة في ترك المأمور به، الوسائل وذات ترك المأمور به والنتائج المترتبة عليه. أظن واضح الكلام ولا في غموض؟ هذا الشيخ رحمه الله عقد هذا الفصل لهذا الكلام، وبإمكانكم لأني وضحته لكم توضيح يعني واضح ما في إشكال، فبإمكانكم أنكم ترجعون إليه وتقرؤونه، وإذا أشكل عليكم شيء يعني جسمه إذا أشكل عليكم شيء تسألون عنه ويكفيكم، هذا فيه بركة. ونقف على فصل المصالح ضربان، أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات، والثاني مجازي إلى آخره. في أسئلة عندكم؟ لا. يقول هذا، هل هناك فرق في الأمر بين الصلاة في أول الوقت وآخر الوقت؟ لا، هو بالنسبة للصلاة أول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره مغفرة الله، فهذا يرجع إلى مسألة التفاضل، يعني أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، وفي وسط وقتها أفضل من الآخر، فما فيهم دخلت المسجد وهم يصلون العشاء وأنا قد صليت العشاء في مسجد آخر، صل معهم تكون لك نافلة. يقول الشاطبي في آخر حديثه عن المسألة العاشرة كتاب الله أنه بقي النظر في العفو هل هو حكم أم لا، فهل يؤخذ من ذلك لأن الشاطبي لم يجزم بتقرير هذه المرتبة بتقرير هذه المرتبة؟ لا، هو قصده من هذا الكلام هل يكون حكم سادس من الأحكام، يعني الأحكام التكليفية خمسة، وهو يقول هل هذا مثلا العفو يكون حكم سادس أم لا. هذا يقول هل يوجد مجاز في القرآن؟ إذا جئنا إن شاء الله عندكم أسباب الخلاف الباب الثاني فيه الكلام على أن من أسباب الخلاف التعارض بين الحقيقة والمجاز، إن شاء الله إذا جئ الكلام هذا نتكلم لكم عليه، بس إن الكتابة ضعيفة جدا. ما رأيكم في من قال أي حاجة ما تتبع السؤال معنا خلاص وهذا يقول انتهيتم الآن؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله.